إنه الجهل. عرفه أهل العلم فقالوا هو اعتقاد الشيء في غير موضعه، أي اعتقاد الصواب في الخطأ والخطأ في الصواب. والجهل على ضروب ثلاثة، فهناك من لا علم له، وهناك وبسوء قصدهم خرجوا على علي رضي الله

من صحابة رسول الله. ما تقولون على علي؟ قالوا خصالا سلاس. سلاس خلال فهم أنه مع اسمه حينما قال لعلي يا علي اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل ومن معه لا بل اكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله، اي هذا ما اتفق عليه محمد ابن عبد الله، فلو علمنا انك رسول الله لاتبعناك. انهم لا فلو علمنا انك رسول الله ما قتلناه ولا علينا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي امحها يا علي، فقال لا والله لا يقول. فاذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي اشر عليها، فاشار فقال صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امحها فلعلك تضطر يوما الى فعل مثل ذلك. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولم يخرجه ذلك من النبوة. أترون أني قد خرجت من هذه؟ قالوا اللهم والجهل اوصلهم للكفر والضلال والعياذ بالله. فعاد الثلث وذهب ثلث وبقي ثلث على ما هو عليه حتى قتلوا في النهروان. خوارج بسوء فهم وبجهل فاول حينما أولوا القرآن وقالوا بأن القرآن مخلوق، أولوا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فبسوء فهم وجهل وسوء قصد في الإرادة وإضلال للأمة والعباد والبلاد بأن قالوا والعياذ بالله إنا خلقناه قرآنا عربيا. فبسوء الفهم والجهل قالوا بأن القرآن مخلوق، وكان هذا في عهد المأمون ثم المعتصم بالله ثم الواثق بالله وانتهى في عصر المتوكل. ولكن الله فلو أولنا الآيات كما أولوها لدخلنا في زمرة الكافرين. فماذا يقولون في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ فلو أولناها بما أولوها نصارى والعياذ بالله، ولقد خلقتم الله عليكم كفيلا. وماذا يتحمل الوزر كفاعله سواء بسواء، وهم يحملون يستحيل منهم براء لأنهم أفسوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هؤلاء يا رسول الله؟ يخبر كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء مني ولست منه من القائل إنه رسول الله. إنه الفهم، إنه الفهم يا عباد الله. فالجهل مفتاح الفتن، والفتن لا تؤدي إلا إلى الضلال والإضلال والكفر والعياذ بالله رب العالمين. أناس تقتل ودماء تسفك وموحدون يقولون لا إله إلا الله يحرقون أحياء ولا يعذب بالنار إلا خالق النار. ومن قال بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فعلها فهو جاهل، لأنها قصة موضوعة وضعها الروافض كيدا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما فعلوا بعمر وعثمان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لم يفعلها أبو بكر. كيف يعقل لمسلم أن يتعقل أو يتدبر في أن أبا بكر الصديق أول من قال بعد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يفعل ما نهى عنه المصطفى؟ والحديث صحيح لا يعذب بالنار إلا خالق النار. أيعقل بأن الصديق يفعل ما نهى عنه المصطفى؟ لا لا، وإلا ما كان صديقا. إنه الفهم والعقل، ولكن الجهل وسوء الفهم وسوء القصد يفعل بأصحاب الهوى الأفاعيل، فتراهم يخرجون من بطون أمهات الكتب ما يستدلون به، وإن كان موضوعا وإن كان منكرا وإن كان ضعيفا، ولكن كل الذي يهم فلا ترى. والله لو أن دارا لغير مسلم أمسكت فيها النيران لأسرع المسلمون إلى إطفائها، وقد أمسكت النار في أساس ومتاع. هؤلاء هم المسلمون، أما الذين يشعلون النار في الموحدون فهؤلاء لا يعرفون عن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا عصمة، لا يعرفون من المصحف إلا عصمة، ومن الإسلام إلا اسمة. وما أدين به لله بأن هؤلاء ليسوا من الإسلام ولا من المسلمين، ولا يعقل أبدا أن يفعل ذلك رجل قال ولو يوما واحدا من قلبه لا إنه الجهل مفتاح الفتن. فلا بد علينا أن نتعلم صحيح الدين وصحيح سنة خير المرسلين، فمن أراد الله به خيرا فقه في الدين، والسعيد من جنب الفتن. فأسأله سبحانه وتعالى في علياء اللهم اجعل نزلهم جنة عدن يا أكرم الأكرمين. اللهم واثره واخلصه.